يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. فهم خطأ ما يعتقده بعض من أهل الحق والسنة أن المشاركة أو النهي عن المشاركة في احتفالات الكافرين من النصارى وغيرهم، يعتقدون أن النهي عن ذلك بسبب المعاصي والذنوب التي في تلك الاحتفالات من العري وشرب الخمر والفاحشة. هذا فهم خطأ. إنما العلة الأساسية، العلة الرئيسة في النهي عن ذلك هي العقيدة. لو أن احتفالاتهم خليت من المعاصي والذنوب ما يجوز للسني أن يشاركهم، لأن النهي عقيدة من باب الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعد ذلك في نفس السورة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن علاقتنا مع أعداء الله من الكافرين إنما على عقيدة الولاء والبراء، أن نتبرأ منهم ونوالي الله ورسوله وأهل الحق والسنة. هذه العقيدة لابد أن نأخذها مع جميع علاقاتنا مع أعداء الله تبارك وتعالى، وإيانا ثم إيانا أن نفهم عقيدتنا فهما خطأ. فالفهم الخطأ في عقيدة أهل الحق والسنة، الفهم الخطأ عن عقيدة أهل الحق والسنة هي التي تؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير. هكذا قال ربنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية في الآية اللي بعدها تماما: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا، من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم إخوة الإيمان، هذا من أصل ديننا وأسه وقواعده. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي وأكررها مرارا وتكرارا: امنعوا هذه الاحتفالات، أوقفوها، إني عليكم لمشفق. أوقفوا هذه الاحتفالات وامنعوها، فإن الرب تبارك وتعالى يغضب غضبا شديدا من حدوث هذه الاحتفالات وإقامتها، لأنها تعارض عقيدة الولاء والبراء. أصل ديننا وأسه وركنه الركين امنعوا هذه الاحتفالات وأوقفوها، خيرا لكم خيرا للجميع، لجميع أهل الحق والسنة. وإلا فإن عذاب الله أليم، فإن أخذه أليم شديد. إني لكم لناصح ولنفسي كذلك، وعليكم لمشفق وعلى نفسي كذلك. أحب الخير لأهل الحق والسنة، وهذا الواجب علينا جميعا، أن نحب الخير لأهل الحق والسنة، وأن نحب الخير لبلاد وبلدات أهل الحق والسنة. هذا فرض عين علينا، إن لم نفعل ذلك عاقبنا الله تبارك وتعالى وانتقم منا. أن نحب الخير لإخواننا وأخواتنا، وأن نحب الخير لبلادنا وبلداتنا، بلاد أهل الحق وبلدات أهل الحق والسنة، نريد لها الخير، أن تظل على الصراط المستقيم والطريق القويم وعلى عقيدة أهل الحق والسنة، قائمة على الولاء والبراء كما أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته المباركة محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه عقيدتهم وهذه صفتهم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، ومن أجل ذلك أعزهم الله ونصرهم في الدنيا وحفظهم من أعدائهم وأعلى مكانتهم يوم القيامة. فعلينا إخوة الإيمان أن نسير سيرهم وننتهج نهجهم ونأخذ بعقيدتهم، وإلا فلا نلوم إلا أنفسنا إن حل بنا لا قدر الله ما لا يحمد عقبا. والريح تسير على هوني، راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني، ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني. يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدوني، ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني. يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدوني. اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني، ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني. اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني، ففؤادي لا يبكي كلا. هذه نصيحة وهذه وصية لنفسي المقصرة أولا، ولإخواني وأخواتي من أهل الحق والسنة. احذروا إخوة الإيمان، احذروا غضب الله ونقمته، احذروا غضب الله ونقمته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والوا أولياء الله، أعداء الله من الكافرين والمشركين والمنافقين، هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى. لا تقلبوا العقيدة بأن تقربوا أعداء الله وتحاربوا أولياء الله، من فعل ذلك فقد أحل بنفسه غضب الله ونقمته، لا محالة. من فعل ذلك فإن غضب الله سينزل عليه لا محالة. أن الرب تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يحب أهل الحق والسنة ويحميهم ويدافع عنهم، فمن تعرض لهم بالسوء فإنه يحارب الله. ومن يقدر على حرب الله؟ من عادى لي، يقول الله في الحديث القدسي حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا تعادوا أولياء الله، وأولياء الله هم أهل الحق والسنة. أهل الحق والسنة هم الوحيدون على وجه البسيطة والأرض على الحق، وما سوى أهل الحق والسنة هم حصب جهنم، هم على الباطل والضلال. إن ماتوا على ذلك هم حصب جهنم، وإن جاءوا إلى أهل الحق والسنة كانوا على الحق المبين. هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، لا عقيدة لنا سواها. نسأل الله تعالى أن يميتنا وأن يقبض أرواحنا عليها وأن يحشرنا عليها. هذه عقيدتنا، لا نداهن ولا نجامل فيها، لا نداهن ولا نجامل فيها. وهكذا لابد أن نكون، وهكذا لابد أن نعمل، وهكذا لابد أن نفعل، وهكذا لابد أن نقول. لا تجاملوا وتداهنوا على حساب عقيدتكم يا أهل الحق والسنة، لا تجاملوا ولا تداهنوا. وإن أصابكم ما أصابكم فالقافلة سائرة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إخواني إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين، ما تجدوا إلا هذه العقيدة، إلا هذه العقيدة. نعم إخوة الإيمان، هذه تذكرة ووصية ونصيحة وموعظة لنفسي المقصرة ولإخواني وأخواتي الذين أحبهم في الله تبارك وتعالى، فرضاً واجباً وحتماً مقضياً أن نحب أهل الحق والسنة وأن نبغض سواهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكذوب الحلم المظنون آمالي تبكي أعمالي، تبكي للعمر المغبون. قلب أما تبصر صاحبي بعلو الهمة سبقوني، قد نزلوا برياض العليا وأنا في القفر المحزون. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.